فإن يبدأ يقول هل يقدر الشخص في عدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس فيها طلب للعلم الشرعي أو بسبب عمله أو غير ذلك؟ طلب العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة. وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا، يعني فرض عين، كما لو أراد الإنسان أن يتعبد لله بعبادة فإنه يجب عليه أن يعرف كيف يتعبد الله بهذه العبادة. وعلى هذا فهذا الذي يشغله عن طلب العلم الشرعي يشغله حماية كفايته وأهله مع محافظته على ما يجب الحفاظ عليه من العبادة، نقول إن هذا معذور ولا حرج عليه، ولكنه ينبغي أن يتعلم من العلم الشرعي بقدر ما يستطيع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.